وبصحته يلزم وجود المشروب. اي آية بخلاف الشرط في الآية؟ وكان فيهما آية ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها. ما ننسخ من آية هذا الشرط موجود فلا بد من وجود المشروب. على بخلاف الشرط في الآية فقد صح وبصحته يلزم وجود المشروب. واعلم ان قول من قال ان اهل العربيه يجعلون الصدق والكذب في الشرطيه انما يتواردان على الجزاء والشرط انما هو شرط في ذلك غير صحيح. يعني بعضهم قال ان العربيه يجعلون الصدق والكذب نظرا الى الجزاء وهذا غير صحيح كما ذكر المؤلف انما يتواردان على الرب. قال بل التحقيق ان الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا كما حققه السيد في حواشيه على المطول وكما حققه الدناني في شرح السلم وهو الحق الذي لا شك فيه بصدق الشرطيه مع كذب الطرفين كما بينا لان بالنظر الى الشرطيه قد يكون تكون جمله صحيحه مع ان طرفها او مع ان طرفيها كاذب فيها كذب. الخلاصة من ذلك على أن الصحيح في المسألة أنهم لا ينصح إلا إلى بدل ولا ينصح إلى غير بدل لا ينصح إلى غير بدل وأن قول جمهور أنه ينصح إلى غير بدل مقصود في ذلك على أنه لا يلزم أن يأتي بحكم نفيذ الواجب ينصح إلى واجب أو محرم ينصح إلى محرم وكونهم إلى إباحة أو إلى عمد هذا لا يناقض أنه ما زال حكما حتى لو قال عن الإباحة نسخ إلى الإباحة رفع ذلك الحكم بنفسه رفع ذلك الحكم وإبقاء المسألة بدون الحكم الأول يعتبر بدلا لأنه إذا رفع الحكم الأول سيبقى الحكم على الإباحة مثلا أو على المد أو ما أشبه على أنهم حتى الجمهور ما يقولون المسألة تكون خالية من الحكم ليس فيها حكم شرعي لا إباحة ولا تحريم ولا كراهة ولا نهي ولا وجوب خالية من جميع الأحكام الشرعية وما يقولون بهذا الجمهور الذين يقولون ينسخ إلى غير بدل هم ما يقولون أن الحكم يصير خاليا من الأحكام لا إباحة ولا تحريم ولا هذا ما يقولون بلا شك ما يقولون شرعي وهذا يدل على أن الثلاث يمكن أن يكون لك قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. حاصل هذا المنحل أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. قال ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير الإسراف بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى تربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليالي أخف من السنة يعني المتوفى عنها زوجها أولا أوجب الله أن تتربط سنة كاملة ثم نسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشر فهذا نسخ من أثقل إلى أخف. ومعلوم طيب قال وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار. النصوص في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين من كان واجبا على المسلم أن لا أن يصابر عشرة لا يكن منها عشرة من الكفار يصبر أمامها ثم نسخ إلى اثنين فإذا كان إذا تواجه مسلم مع أكثر من اثنين له أن يترك قتاله. قال المنصوص في قوله تعالى هي منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية بمصابرة اثنين. المنصوص في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فهي منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين.